ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. طيب كذا نفس فائدة من فوائد الآية تقول عليها إن الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق، ومنها إثبات النفاق لقوله ولا يعلمن المنافقين، ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين. من أفضل جعله قسيما للمؤمنين، جعل المنافقين قسيما له، وقسيم الشيء ثلاث شيء، ومنها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب، إثبات علم الله تعالى بما في القلوب، ومنها أن الإيمان محله القلب وليس الجوارح، إذ لو كان الجوارح لكان المنافقين مؤمنين، فالإيمان محله القلب. قال الله تعالى وقال الذين كفروا، مبتدا الدرس، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا، يعني طريقنا، السبيل بمعنى الطريق، وهذه من الدعايات إلى والدعوة إلى الباطل، هذه دعوة إلى الباطل. يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك، ولنحمل خطاياكم، اللام لام الأمر والمراد به الخبر، يعني ونحن نحمل خطاياكم، وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك، إظهار التزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك، يعني بدل ما يقول ونحن نحمل كانوا يقولون ونلزم أنفسنا بذلك، نلزمها فنوجه الأمر إليها، ولنحمل خطاياكم، الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب الإثم، يعني أن ارتكابكم الإثم نحن نتحمله في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر، وقول إن كانت إنما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ، لا يعتقدون أنهم على خطأ، فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها، فإننا نتحملها، فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية، نعم واضح من الآية، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك، ما دعوا إلى الشرك، فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحملها. تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية، الدعوة اتبعوا سبيلنا، والدعاية بتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم لأن عليكم شيء. قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما هم بحاملين، ما نافية وهي هنا حجازية، ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعد ما وليس جر بل خبر، فهنا بعد ما قال وما هم بحاملين، وإنما أتى بالباء الزائدة إعرابا بتأكيد النفي، أي أن هذا أمر مؤكد ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقوله من شيء من حرف جر زائد أيضا، وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منها، وإن تأخر صار نعتا. يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم. وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم، لا يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون، لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم لو قالوا ما هم بحاملين، فكأن الله تعالى يكذبهم. يقول وما هم بحاملين أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن، فهذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا، فهم في الشرع لا يحملون أوزارا، وهم في الواقع لا يحملون أوزارا. لو قالوا ما صدقوا، لو قالوا ما صدقوا ما هم بحاملين مخطئين، ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولهذا قال إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في إيش؟ في قولهم كم ولنحمل خطاياهم، كاذبون في هذا. لو قالوا ما يصدقون. كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله إنهم لا كاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم، أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين، قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن الفاعل من؟ الدعاة والمدعوون، الدعاة. ولا يحملن أثقى، والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون. أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب، وسميت الأوزار أثقالا لأنها تثقل، والعياذ بالله تثقل صاحبها. وقوله أثقالهم الضمير في هم يعود إلى الداعين أو إلى المدعوين، إلى الداعي، يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم أيضا، وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا أخرى مع أثقالهم. وش الأثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، أثقال دعوتهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعوين فيما يحملونها كاملة، لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيئا. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا بالنكرة. وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونهم، وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا، لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء، ولكنه يكون لهذا ولهذا والعياذ بالله، وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال. وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أزهارهم شيء. وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإغلالهم مقلديهم، إغلالهم مقلديهم مش المقلدين الذين اتبعوه، لأن الكفار مجتهدون ومقلدون، يعني رؤساء ومقلدون. أولا قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام له مأمون، أولى أو له مؤتم به، له مؤتم به يتبعه. فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون، فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون، وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير علم، لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي به فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل. والسبب يعني ما فيه عمل، ما فيه عمل وأوزار ما وأقل ما قالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليسألن، من يسألهم؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يعني في الآخرة، وقد تقدم أنه سمي بذلك بأمور ثلاثة، وهي قيام الناس من قبورهم، وإقامة العدل، وقيام الأشهاد، فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم. الأشهاد الرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك غير الرسل من العلماء، وكذلك الجلود والألسن. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ما يفترون؟ يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، وهم كاذبون في هذا ولا لا؟ كاذبون. فسيسألون عن هذا الكذب، وكذلك كل دجال يدعو إلى باطله بالكذب سيسأل عن هذا الكذب. أما كما ترون قال المؤلف سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ ولا سؤال استقبال؟ سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ، لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم، والثاني وليسألن. فاللام لام القسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون الرفع حذفت ليش؟ لا ما في جزم، لتوالي الأمثال، يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث منات يجتمع من كلهم زيدات ما يصير، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحرف لنون الرفع الذي جرت العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب، الواو لماذا حذفت؟ التخفيف خطا، ها ها وين ساكنه؟ النون المشدده اولها ساكنه والواو ساكنه، فحذفت الواو انتقاء ساكنين. فنون رفع حذفت لسواء الامثال، والواو حذفت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شفين شباب انتم، وانت يا رشيد حسين، نكرناه عدة مرات في البيت، من اللي يحفظه؟ ها؟ ضعف ذاكرات محمد مرة. إن ساكن أنا تقيا كثير ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم، هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسبوع سبق. إن ساكن أنا تقيا كثير ما سبق، لم يكن الذين كفروا فسمها. وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذف أو استحق. ما وصلناه يوضع هذا ما هو طلب فيه، هذا بالكاف. ها؟ كافي هذا ثلاث ثلاث. إيه. وحتى لو ما دام إنه هذه قاعدة مهمة من برا الإنسان لا تبطل. نعم. نصار يحملون الموضوع. لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط، قال من غير أن ينقص من أجرهم شيء. ما يخطفون ايه يكفون فيها لا تطيعه مثل ما هذا غير بتجي إن شاء الله في الفوائد. هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم، وأن لا يكون عليه مضار. ينظر عليها أشد، ينظر هذا يرجح من كان الثالثية إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا. ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة، يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم، فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر، هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب، أن يقولوا ولنحمل خطاياهم. ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم من دعوتهم ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين. فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ومن فوائد الآية نعم قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في الآية الأولى قبل تبدأ من فوائدها إثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر عن أمر واقع. نعم واقع يعني في المستقبل. ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد. أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قول من أخذ لأنه إذا كان الداعي إلى الشر ويناله من العقوبة وهذا من العدل فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. فإذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى ضلالة فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى. ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال رحمك الله حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره نعم أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة بقوله ولا يسألون. ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة بقوله عما كانوا يفترون. وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء لقوله عما كانوا يفترون يعني عن الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح. الكذب المباح ما عليه عقوب لكن الكذب غير المباح عليه عقوب. وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالأسود هو اللي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه. والحقيقة أن الكذب كله كله أسود ما فيه أبيض. هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه يعني ما فيه مضرة على الغير هذا أسود. وأما ما فيه الترويح عن النفس والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض. هذا مو صحيح. هذا بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم. الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله والأصل من حرام الكذب. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم نعم نعم كلها من المدعوين يكون مما تأثروا به من دعوتهم فيهما عمل عمل السيئة الأخرى ما عليهم يعني كل شيء يفتح ما دعوه إيه نعم عليهم من وزرهم هنا. لكن لو عملوا شيئا ما له دخل في الدعوة ما يفعل ذلك شيء. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، اللام في القسم وقد للتحقيق فالمسألة اكره يا أخي اكره الله لي وهذا عندك فضع أنه ما تبين ما هو رسول يقول أتم كان الملائكة يحقون يتمون الصف الأول في الأول لا أجل تعال هنا ما في أحد ولا ما في أحد تعال هنا أجل كل ما قرب الإنسان أحسن إيه؟ اللام موطأ للقسم وقد للتحقيق الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر، لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد، كل الأمور الهامة فإنها تؤكد. نعم. وقوله لقد أرسلنا نوحا أي دعتناه برسالة، وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم، إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة، لأن آدم نبي وليس برسول، إذ أنه ليس هناك أحد يرسل إليه، وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك. ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراؤهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى؟ بعد أن اختلف الناس، ولهذا فيه قراءة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، وهذه القراءة دل عليها آخر الآية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية. نعم نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم لكن هذا ما نعلم هل هذا صحيح او لا، لان ابن عباس من تلقى عن بني اسرائيل. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه قال وعمره 40 سنة او اكثر اشهر بعد ان قالوا اكثر كان الامر، فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره ما نعلم، لكننا نعلم علم اليقين ان الله ارسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة سواء كان 40 سنة أو أكثر. نعم ولا أظنه يكون أقل. وقوله إلى قومه، إلى قومه هذا فيه شاهد للحديث الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه. لبث فيهم أي في دعوتهم إلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما كم؟ 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، عمر طويل، وهو معهم في الصراع. وفي سورة نوح يقول الله تعالى و قال يا قوم إني لكم نذير مبين وأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يرون، أعوذ بالله. يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر، وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي، واستكبروا عن الواجبات استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. مراحل الدعوة العظيمة، ومع ذلك ما استفادوا شيئا، ما آمن معه إلا قليل. فالمدة طويلة والدعوة متنوعة، والمضادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة، يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه، لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل حتى أحد أولاده ما آمن. نعم، وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتفل. الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل وترك الدعوة، قال ما في فائدة. نعم، هذا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما. نعم، هذا قومه لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل: فأخذهم الطوفان. صار لأن القصة تكون أحيانا مختصرة يذكر فيها السبب والأثر بدون تفصيل، ترسال ومكث طويل. نعم، وبعد ذلك أخذ، لكن أخذ بسبب وهو قوله: وهم ظالمون. قال تعالى: فأخذهم الطوفان. أخذهم أبلغ من قوله فأغرقهم، أخذهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء. الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل كان والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر فقال سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف أبواب السماء، كل أبواب السماء فتحت، حتى إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القرب، مثل القرب، ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها تفجرت عيون، حتى قال تعالى: وصارت كالنور، وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة، صار لبيقور عيون. وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال؟ وهكذا كان بإذن الله، كان كذلك، الأرض كلها تبش عيون، والسماء منهمرة بالمياه العظيمة، فالتقى الماء، ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر. من عجيب ينجو من هذا؟ ورد في الحديث أنه لو أنجى الله أحدا لأنجى أم الصبي، امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل، وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل، فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد أن يروا العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم لا السماء اللي فوق ما على السفة سنة أين دون السماء. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون. جملة وهم ظالمون في موضع نص على الحال من الها في قوله فأخذهم، يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم، ما آمن، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل، فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة. وأصحاب أصحابه وش ناطقنا عليه على الها في قوله أنجيناه، يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها، وهم المؤمنون، نعم أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قومه، وكذلك أيضا الحيوانات من كل زوجين اثنين، كل اللي على وجه الأرض يعيش من الحيوانات حمل في هذه السفينة، يعني الله أخذ كل شيء على الأرض. هؤلاء أصحاب السفينة نجوا، وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين، جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة، أو جعلناها أي السفينة. إذ هو يؤيد أنها السفينة قوله أنها لأقرب مذكور، ويؤيد العموم أن العبرة ليست في السفينة فقط بل في السفينة وفي القصة، حيث إنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل، وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون، فصار أول من صنع السفن نوح، أول من صنعها نوح ثم أخذها الناس منه. وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولا قال حملناه على السفينة، ليش؟ تنبيها على المواد التي تسمونها المواد الخام في صنع السفينة، وش هي؟ الألواح والدسر يعني المسانيد، يعني معناها أنها تصنع من الألواح والمسانيد علشان يعرف الناس ذلك، وهذا هو الواقع، إن الناس عرفوا بها وتطورت الصنعة إلى أن وصلت لما وصلت إليه الآن. وقوله وجعلناها آية للعالمين، بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا، أي السفينة عينا، وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم، فيقال إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي الذي زود عليه، وهذا فيه نظر. والقول الثاني إنها في قول جعلناها يعود على السفينة باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها، كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، جعلناها أي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح هجوما للشياطين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، جعلناه من؟ باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الإنسان باعتبار شخصي ولا باعتبار جنسي؟ ما في ضمير أول وثاني، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين، هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه؟ لأن الأول آدم، بس لا تعلل بس كيلو ونكلفة ناسا. من يقول من يوافق أو يخالف؟ ها؟ باعتبار الجنس؟ أين؟ ما يصح أن يكون باعتبار الشخص، لأنه بآدم هو ليس في الأرحام. هل آدم الذي خلق من سلالة من طين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين؟ لا، ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنس، باعتبار جنسي، فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه؟ يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة؟ نعم، فيه قولا للعلم. أنا قلت لكم بعض العلماء يقول إنها بقيت هذه السفينة شخصها بقي حتى أدركته آخر الأمم، هذه الأمة. وعلى هذا يكون جعلناها أي السفينة عينها. وبعضهم يقول لا، سفينة نوح لها قرون عظيمة تكسرت وأتلفتها الرياح والشمس والناس راح، لكن جعلناها أي السفينة باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. ها؟ إن كان خان من نتكلم على السفينة، السفينة السفينة هي نتكلم عليها. أين؟ على كل حال المسألة فيها قول الأهل العلم، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم، وجعلناها آية للعالمين. العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس، كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم. وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة كلها، وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم فسيحل بهم من العقوبة ما حل بقوم نوح. وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة. طيب، يصير 40 سنة قبل الطوفان وستين سنة قبل البعث، قبل البعث، وستين سنة بعد الطوفان 100 سنة، و950 1050 سنة. لكن عاد المؤلف قال نعم 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس، يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد الطوفان. وحنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان. انتبه يا سامي ودخل عليك أسد، لأن المهم ما هي؟ المهم القصة، المهم هو القصة. إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا نوح. وأما المثل العام عند الناس يقول أفى عمرك عمر الشعير، هذا مشهور عندنا، ما أدري هو معروف عندكم؟ ها؟ يقول إذا ضاوا يطولون يدعون الناس بطول عمر قال أفى عمرك عمر الشعير، يظنون أن عمر الشعير أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي حنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية صح. نعم، ما أعرف هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب الخمدي، لكن أطول من هذا ما أدري، ما أدري الله أعلم. طيب